الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإجابة على استفسارات الأسبوع السادس عشر في كتاب الانتصار. السؤال الأول يقول: قول المؤلف الإيمان يزيد وينقص بالطاعات والمعاصي، يقول في القلب علم وتصديق ومعرفة وعمل قلب، ممكن توضح لي كيف يزداد جزاكم الله خيرا؟ نعم، أعمال القلوب تزيد وتنقص كأعمال الجوارح تماما، فالمعرفة كما قال الإمام أحمد تزيد وتنقص، فمعرفة الأنبياء لله عز وجل أعظم من معرفة من دونهم، ومعرفة الصحابة رضي الله عنهم لله عز وجل أعرف معرفة من من دونهم، ومعرفة العلماء الربانيون لله عز وجل أعظم وأعلى وأقوى من معرفة عوام المسلمين. كذلك التصديق، التصديق يزيد وينقص، فتصديق أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من تصديق الأمة، ولهذا سمي الصديق. فأعمال الجوارح تزيد وتنقص، وكذلك أعمال القلوب تزيد وتنقص، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإيمان يتناقص، وأحيانا ما يكون في القلب إلا مثقال حبة من خردل. ومن أعمال الإيمان أعمال القلوب، ليس فقط أعمال الجوارح. فهذا معنى قول المؤلف. فالاعتقاد يقوى بالعمل الصالح، والاعتقاد عمل قلبي، وفي المقابل أحيانا يضعف كما ذكر المؤلف ويسترخي بالمعاصي، فالمعاصي تؤثر على هذا الجانب الاعتقادي الموجود في القلب. ولهذا مثل بمثال جميل، قال: العمل للاعتقاد كالسقي للشجرة، لأنه الشجرة تنمو بالسقي وتضعف بدونه، والله أعلم.